إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، جل وعلا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو المجلس المتمم للعشرين من مجالس برنامج المدارس التفسيرية الرمضانية في سنته الرابعة، سنة 44 بعد الأربعمائة والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قلنا في المجلس الماضي، توقفنا عند الآية الرابعة 95 من سورة النساء، حيث يقول الله عز وجل في هذه الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه زيد بن ثابت يكتب الوحي، وكانت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ زيد بن ثابت، يعني كان قريبا منه جدا. فنزلت عليه هذه الآية هكذا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. ثم كان هناك عبد الله بن أم مكتوم وهو ضرير، فقال: يا رسول الله، والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. فنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في الحال غير أولي الضرر، فألحقها أو فأمر زيد بن ثابت رضي الله عنه بإلحاقها. قال زيد: فثقلت، يعني في بعض الروايات قال فنزلت عليه وتغشته السكينة وكذا التي كانت تأتيه لما ينزل عليه الوحي، قال: فثقلت فخذه على فخذي حتى خفت أن تردها، يعني أن تردها، كادت تكسر فخذ زيد من ثقل الوحي. وهذه الآية فيها النفي للمساواة بين المجاهدين من المؤمنين وبين القاعدين الذين لا عذر لهم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن الجهاد غير أولي الضرر، وفي القراءة الأخرى غير أولي الضرر، يعني إلا أصحاب الأعذار، هؤلاء غير داخلين في نفي التسوية. فنفي التسوية بين المؤمنين المجاهدين وبين القاعدين من غير عذر، هذان الفريقان لا يستويان. ولهذا قالوا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، يعني الذين هم ليس عندهم عذر يمنعهم من الجهاد، هؤلاء لا يستوون مع المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. قال بعض العلماء: غالب الآيات قدم فيها الجهاد بالمال على النفس إلا قليلا، يعني لو تتبعت القرآن ستجد أن بأموالهم وأنفسهم هي الغالب، وإما تقديم النفس عن المال قليل، وهذا فيه عظم أثر المال في الجهاد. وإن كان لا شك يعني أن بذل الأنفس له شأن عظيم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، أي إن الله عز وجل فضل ورفع درجة المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على درجة ومنزلة القاعدين عن الجهاد. قيل المقصود بهذا، طيب هذا سيأتي، وكلا وعد الله الحسنى، يعني وكلا من المجاهدين والقاعدين وعدهم الله الحسنى، قال المفسرون هي الجنة. وهذا يدل على أن الجهاد فرض كفاية وليس فرض عين. الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن كل مستطيع، عن بقية المستطيعين، لكنه يتعين في بعض الأحوال. فمن ذلك أن يبغت الكفار بلدا من بلاد المسلمين وأن يفجأوهم ويهجموا عليهم، حينئذ يجب على جميع أهل البلد أن يدفعوا، وهذا يسمى جهاد الدفع، أن يدفعوا عن بلدهم هذا. فإن لم يستطيعوا وجب على من حولهم ثم من حولهم ثم من حولهم، وهكذا حتى تحصل الكفاية. فهنا هذا يتحول إلى فرض عين، كل من يستطيع القتال يجب عليه أن يقاتل بما يستطيع، وأن يدفع العدو بما يستطيع بما يستطيع. والحالة الثانية التي يتحول فيها الجهاد إلى فرض عين أن يحضر المكلف صف القتال ووقت القتال، فلا يجوز له أن ينصرف حينئذ، له قوله تعالى فإذا نعم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله وما هن؟ فذكر منهن الفرار يوم الزحف، فهذا من الكبائر، لا يجوز للإنسان إذا حضر صف القتال أن يعني بعد أن حضر الصف وبدأ القتال لا يجوز الانصراف، إنما يجوز أن لا يأتي مثلا أصلا، أما بعد أن حضر صف القتال لا يجوز له الانصراف إلا إذا بلغ العدو أكثر من ضعف المسلمين كما هو معروف الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، إلى آخر الآية من سورة الأنفال. الحالة الثالثة أن يعين الإمام بعض الناس فيجب عليهم الجهاد بعيانهم، ومن ذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. فالإنسان إذا استنفر وجب عليه النفير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا كما في الصحيحين، فيجب على الإنسان حينئذ إذا عين الإمام شخصا بعينه وجب عليه بعينه أن يخرج إلى الجهاد. الحالة الرابعة إذا نذر، معروف أن النذر تجب به العبادات التي هي في الأصل غير واجبة، فإذا نذر أن يجاهد في سبيل الله مثلا وجب عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومن نذر أن يطيع الله فليطيعه. أما غير هذه الأحوال والأصل يعني في الجهاد أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن بقية المستطيعين، وهذه الآية حجة على هذا كما قال العلامة ابن كثير وكلا وعد الله الحسنى. إذن إذا كان لو كان الجهاد فرض عين لوعد أو لتوعد القاعدون بالعقاب ولم يعدوا بالثواب، فلما وعدوا بالثواب على قعودهم علم أنه ليس بواجب عليهم أن ينفروا، وهذا ما استقر عليه الأمر. قال تعالى نعم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منكم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. فقوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة دل على أنه لا يجب النفير على جميع المؤمنين بل على بعضهم من تحصل بهم الكفاية. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، ثبت في الصحيحين أن الله عز وجل أعد في الجنة 100 درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض أعدها للمجاهدين في سبيله، ولهذا قال درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. درجات في الجنة يرفع أهل الجهاد إليها بحسب أعمالهم، ومغفرة منه يغفر بها ذنوبهم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، ورحمة عظيمة يرحمهم بها، فجمع لهم بين تحقق المطلوب ودفع المرهوب. وكان الله غفورا وبمغفرته يندفع المرهوب، رحيما وبرحمته يتحقق المرغوب والمطلوب. واختلف العلماء في نظم هذه الآية، هل المقصود، فقال بعضهم المقصود بقوله، يعني لاحظ أنه فضل المجاهدين على القاعدين مرتين، فمرة قال درجة ومرة قال أجرا عظيما درجات، فمنهم من قال الدرجة هي الدرجات، إنما المقصود أنه فضل منزلتهم على منزلتهم إجمالا هكذا، ثم فصل ذلك فقال أجرا عظيما درجات منه، كما ثبت في السنة أنها 100 درجة في الجنة عظيمة، كل بين درجتين كما بين السماء والأرض، فكيف بال100 درجة أو بال100 الدرجات من الدرجات، عظيم جدا يعني التفضيل. وقيل بل كل له وجه، فقوله على القاعدين درجة المقصود به على القاعدين المعذورين، وقوله على القاعدين أجرا عظيما درجات على القاعدين غير المعذورين. طيب على القاعدين غير المعذورين هذا واضح وهذا هو الأصل، طيب لماذا يفضلون على القاعدين المعذورين؟ قالوا لأن هؤلاء معهم النية فقط، وهؤلاء معهم النية والعمل، ومن نوى وعمل يكون له من التضعيف ما ليس لمن نوى فقط، فمن نوى يكون له أصل الأجر لكن ليس له تفصيل الأجور التي تنشأ عن المضاعفات وعن يعني العطش الذي يصيبه ويصيبه، كما قال الله عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئ يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلى أن قالوا لا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا. هذه التفاصيل تحصل لمن باشر العمل دون من نوى نية إجمالية هكذا بأن قال والله لو كنت أستطيع لا جاء، فهذا يكون له أصل الأجر. أما تفاصيل الأجر فتكون لمن باشر العمل لأنه ينشأ عنه من التعب ومن المعاناة وكذا ما لا يصيب الذي نوى، الذي نوى نية إجمالية لأصل العمل. هذا قول. وفصل بعض أهل العلم، وإلى هذا ذهب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، قالوا المعذورون على قسمين: قسم لا يعني لا لا لم ينوي، لم ينوي الجهاد مثلا، لم ينوي العمل الصالح عموما. هذه المسألة ليست خاصة بالجهاد فقط بل هي عامة في كل الأعمال. إذا كان الإنسان مثلا المرأة الحائض هل تأخذ أجر الصلاة؟ هي ما تركت الصلاة إلا بأمر الله. طيب كذلك المريض الذي كان يقوم الليل أو يصوم النهار أو يفعل الطاعات فمرض، فجاءت أحاديث ظاهرها أنه مثل العامل كما جاء في، بل جاء نصا حتى في الجهاد في البخاري وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا، شوف حتى التفاصيل هنا، ما قطعتم واديا ولا كذا ولا إلا شركوكم في الأجر أو إلا شركوكم في الأجر، فقالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. وكذلك جاء فهما في الأجر سواء، وجاء من كان إذا مرض العبد أو سافر كتب ما كان يعمل كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. كل هذه الأحاديث ظاهرها التسوية. فقالوا هؤلاء قالوا التفصيل أن يقال المعذورون قسمان، فمعذور نيته جازمة في العمل، ما منعه من العمل إلا العذر، ولولا العذر لقام به تماما كما قام به الذي فعله، فهذا يأخذ الأجر كاملا. وأما الآخر فإنه لا لا لا يستوي مع من عمل الأجر، الذي ليس له نية ولا لم ينوي ولم يلزم النية بأنه يريد أن يعمل العمل، فهذا وإن كان لا يأثم لكنه لا يجر مثل ذاك. مثلا ما باله خال عن هذا، يقول أصلا أنا غير مكلف بهذا وكذا، وليس له نية وتحرك على العمل وإرادة العمل، فهذا لا يأخذ الأجر. والمسألة على كل حال متجاذبة، لأن هناك أدلة تدل على أن من كان معذورا فإنه يساوي العامل، وبعض الأدلة تدل على أن العامل وإن كان يستوي معه في أجر في أصل الأجر لكن له نوع من التفضيل عليه، مثلا كحديث الفقراء لما سمعوا بما يعني أرادوا أن يستدركوا فضل الأغنياء فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والتكبير، فلما سمع الأغنياء جاء في الرواية، وإن كان آخر الرواية هذا مرسل لكن على كل حال يستأنس به، فقالوا يا رسول الله سمع الأغنياء بمثل ما قلت بمثل ما عملنا فعملوا مثله، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ما قال لهم أنتم أصلا، هم حتى أصل الحديث يدل على هذا، ما قال لهم أنتم إنوا وإذا نويتم فأنتم مثل صدقات الأغنياء عندكم، لا، أرشدهم إلى عمل يستدركون به، إذن أقرهم على أن الأغنياء تفوقوا عليهم مع أن الفقراء يعني خارج عن يدهم هذا الأمر. إذن هذا من الأدلة التي تستدل بها من يقول إن المعذور وإن كان له أصل الأجر لكن ليس له تضعيفه، التضعيف خاص بمن عمل، ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بها فعملها كتبت له عشر حسنات إلى أضعاف مضاعفة إلى أضعاف كثيرة، لكن هل من هم بها فتركها، هل كسلا، هل عذرا، هل كذا، فالنصوص محتملة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثال، من جاء بها يفهم بها أن من لم يأتي بها فليس له عشر أمثاله، قد يكتب له أصل الأجر قد وظواهر أخرى على خلاف هذا. فإذا نخلص إلى أن المعذور الذي له نية جازمة في الفعل منهم من قال هو مثل العامل، ومنهم من قال مثله في أصل الأجر دون التضعيف ودون التفاصيل. ثم قال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. نلاحظ أنه قيل إن محور سورة النساء ما يتعلق بالمجتمع العادل الرحيم وتعامله مع المستضعفين. فنلاحظ هنا هؤلاء أهل أعذار عذروا، وهؤلاء مستضعفون أيضا فيهم تفصيل يأتي، والنساء واليتامى مستضعفون دفاعا عن حقهم. ومن أراد أن يخلخل المجتمع من الداخل كالمنافقين أو من الخارج كاليهود، كلهم رد عليهم في هذه السورة. إن الذين توفاهم الملائكة، أي إن الذين تتوفاهم الملائكة بحذف إحدى التاءين، حال كونهم ظالمي أنفسهم. هذه الآيات نزلت في بعض من تكلم بالإسلام من أهل مكة وبقوا فيها ولم يهاجروا، وقيل إنهم أيضا خرجوا مع المشركين إلى قتال المسلمين يوم بدر، حتى قيل إنه قد قتل منهم يعني بعضهم أو أصيبوا، فاختلف فيهم المسلمون. فمنهم من قال هؤلاء إخواننا مسلمون تكلموا بالإسلام، ومنهم من قال بل هم لهم حكم أهل الشرك لأنهم خرجوا معهم وكثروا سوادهم وبقوا بين أظهرهم مع قدرتهم على الهجرة. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن من بقي في أرض الكفار ولا يستطيع إظهار دينه، أنه مع قدرته على الهجرة فإنه آثم، فإنه آثم وظالم لنفسه بذلك، ظالم لنفسه. فإن زاد على هذا فخرج مع الكفار وقاتل المسلمين، فهذا يعني قد يعذر من قتله، لأخص أنه قد لا يتميز، ولأنه هو الذي جنى على نفسه بأن كثر سواد المشركين، وهو الذي لم يهاجر أصلا. طبعا نحن نتكلم عن إنسان يستطيع الهجرة، لا نتكلم عن من لا يستطيع. من لا يستطيع هذا كره الله بعد ذلك، لكن من استطاع فلا يجوز له البقاء بين ظهراني المشركين. قال ابن كثير بالإجماع أنه مرتكب لحرام بالإجماع وبنص القرآن، فهذه الآية نزلت في هذا. من كان لا يستطيع إظهار دينه، نحن نتكلم عن هذه الحالة، وبقي في مع ذلك في ديار المشركين وكان يستطيع الهجرة فلم يهاجر إما لدنيا أو لغير ذلك، فهذا قد ظلم نفسه ظلما بينا. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، جاءتهم ملائكة الموت لقبض أرواحهم، ولسيما طبعا معروف أن الأصل أن ملك الموت هو الذي يقبض ومعه أعوان. قالوا فيما كنتم، الملائكة توبخهم، فيما كنتم، لماذا يعني لم تظهروا دينكم، ولماذا يعني بقيتم في أرض المشركين ولم تظهروا دينكم ولم. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ادعوا أنهم كانوا مستضعفين ولهذا لم يتمكنوا من إظهار الدين، فأكذبهم الله عز وجل، ولهذا لامتهم الملائكة ووبختهم. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة، يعني قالوا نحن ما كنا نستطيع لأننا استضعفنا المشركون. طيب هل يلزم أن تبقوا في هذه الأرض؟ عندكم حل آخر وهو أن تنتقلوا، وفي هذه الحالة سبب النزول كان يمكنهم أن يهاجروا إلى المدينة مثلا أو إلى خارج مكة، ولهذا قالت لهم الملائكة ألم تكن، قالوا أي هؤلاء الملائكة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، كانت أرض الله واسعة لماذا بقيتم هنا، فهذا لا يبرئ ذمتكم، فأولئك مأواهم جهنم، أي منزلهم ومستقرهم جهنم وبئس المصير، وساءت مصيرا، أي وبئس المصير هي بئس المستقر وبئس المنزل. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ثم استثنى الله عز وجل المستضعفين حقيقة، المستضعفين حقيقة، المعذورين حقيقة لا ادعاء وكذبا، فقال إلا المستضعفين من الرجال ومن النساء ومن الولدان. الولدان قيل هم المماليك، ولذلك يقال الوليدة بمعنى المملوكة، وقيل هم المراهقون. لماذا يعني نحتاج إلى توجيه؟ لأن الطفل أصلا غير مكلف صحيح، فكيف يذكر هنا؟ قالوا هذا إما أن يحمل على المراهق أو الوليد، الوليدة والولدان وكذا بمعنى الغلمان المماليك وليس المقصود، أو أنه إشارة إلى أن البالغين ينبغي أن يهاجروا بأولادهم، لا أن الولد يأثم إذا لم يهاجر، لأن الولد الصغير الطفل أصلا غير مكلف. طيب لا يستطيعون حيلة، يعني لا يستطيعون أسباب السفر من القوة والمال وغير ذلك، ولا يهتدون سبيلا، لا يعرفون طريقا إلى الهجرة وإلى البلد الآخر، لا يستطيعون، والخلاص أنهم لا يتمكنون من الخروج من هذا البلد الكافر أهله، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. عسى أصلا في اللغة للرجاء، لكن قال علماء التفسير عفى من الله واجبه، وقد جاء هذا عن السلف أيضا، يعني أن الله عز وجل إذا قال عسى أن أفعل كذا فهو قد أوجبه ولا بد أن يحصل. لماذا؟ لأن الكريم أصلا أي كريم إذا أطمعك في شيء وهو يقدر عليه فإن من مقتضى كرمه أن لا يخلفه، فكيف بأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى؟ فإذا قال عسى كذا فهذا معناه أنه سيتحقق. طيب من ناحية بلاغية لماذا قال الله عز وجل لم يقل فأولئك سأعفو عنهم، بل قال فأولئك عسى الله أن يعفو عنه؟ هنا نكتة بليغة ودقيقة. قال علماء لأن أولا لأنهم قد يكون معهم نوع تفريط ولو خفي ولو يسير، لأنهم قد يتمكنون من الهجرة في بعض الأوقات أو ببعض الطرق أو بشيء من الطرق التي حتى قد تخفى عليهم هم، فبالتالي دل الله عز وجل على أنه حتى لو كان معهم شيء من التفريط اليسير فإن الله عز وجل سيعفو عنهم لأن الدين يسر يعني. وقيل أيضا إشارة إلى وجوب أمر الهجرة وتأكيد أمرها، حتى أن المعذور كأنه آثم وهو ليس بآثم لكن كأنه آثم عسى الله، يعني أنه يطمعه في الرجاء، فكيف بغيره؟ فكيف بغير المعذور؟ إذا كان المعذور قيل فيه عسى الله أن يعفو عنه وسيعفو الله عز وجل عنه إن لم يكن مفرطا، فكيف بغيره؟ فهذا فيه تعريض بغير المعذور، أن إذا كان المعذور قيل فيه عسى الله يعفو عنه فكيف بك أنت أيها القوي أيها المتمكن من الهجرة؟ فينبغي المسلم أن لا يقدم الدنيا على الآخرة. بعض الناس يقدمون الدنيا على الآخرة، يعرف أنه إذا بقي في بلد من بلاد غير المسلمين أنه سيضيع دينه ودين أولاده وأنه كذا، ولكنه لا يعبأ بهذا، أهم شيء عنده الدنيا وزهرتها، الدين هذا ليس مهما، ويعرف هو أو يدعي أنه يهتم به لكن ليس لدرجة أن يضحي من أجله بشيء من الاستقرار، مع أن الرزق على الله عز وجل. هو أصلا أكثر الذين يتركون الهجرة لماذا؟ لأنهم يرون أن وضعهم الآن مرتب وأن رزقهم معروف وأن كذا، فما يريد أن يخاطر، وهذا فيه نقص من التوكل وفيه إثار للدنيا على الآخر. ولهذا قال انظر إلى بلاغة القرآن في قوله في الآية التي بعدها ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ونظير هذا قوله تعالى في سورة العنكبوت بعد أن ذكر يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت، ثم قال وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم هو السميع العليم. قال علماء التفسير يعني أنه خوفهم ورغبهم، قال لهم كل نفس ستموت فهاجر لا تقدم الدنيا على الآخر، وأيضا أخبرهم أن رزقهم عليه، قال لهم الدواب هذه تنتقل من مكان إلى مكان ولا تحمل رزقها من مكان إلى مكان، أنا الذي أرزقها حيث مكان، فكيف بك أنت أيها العبد المؤمن إذا ضحيت من أجل الله هل تظن أن الله سيضيعك؟ لا، سيعوضك خيرا مما كنت. ولهذا انظر إلى المهاجرين، للفقراء المهاجرين هكذا هاجروا، وفي النهاية صار الواحد منهم ما شاء الله من العطاء، من يعني مد له في عمره حتى شهد الفتوح وكذا، صار له من العطاء ما الله به عليم وفتحت عليهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خشي على الناس، ما الفقر أخشى عليكم ولكن الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوا، إذن وفعلا فتحت الدنيا وفتح. فالله عز وجل رزقهم من رزقه الواسع بعد ذلك. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، من صفته أزلا وأبدا العفو والمغفرة والتجاوز سبحانه وتعالى. قال أصحاب التفسير لا يستوي المؤمنون القاعدون عن الجهاد في سبيل الله غير أصحاب الأعذار كالمرضى والمكفوفين يعني العمي والمجاهدون في سبيل الله ببذل أموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين ببذل أموالهم وأنفسهم على القاعدين عن الجهاد درجة، ولكل من المجاهدين والقاعدين عن الجهاد لعذر أجره الذي يستحقه، وفضل الله المجاهدين على القاعدين بإعطائهم ثوابا عظيما من عندي، هذا الثواب منازل بعضها فوق بعض مع مغفرة ذنوبهم ورحمته بهم، وكان الله غفورا لعباده رحيما بهم. إن الذين توفاهم الملائكة وهم ظالمون لأنفسهم بترك الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام تقول لهم الملائكة حال قبض أرواحهم توبيخا لهم على أي حال كنتم وبأي شيء تميزتم عن المشركين، فيجيبون معتذرين كنا ضعفاء لا حول لنا ولا قوة نرد بها على عن أنفسنا، فتقول لهم الملائكة توبيخا لهم ألم تكن بلاد الله واسعة فتخرجوا إليها لتأمنوا على دينكم وأنفسكم من الإذلال والقهر، فأولئك الذين لم يهاجروا مثواهم الذي يستقرون فيه هو النار وساءت مرجعا ومآبا لهم. وقد ثبت نحو هذا من حديث ابن عباس في صحيح البخاري أن هذه الآية نزلت في أناس أظهروا الإسلام بمكة وتكلموا به، إلا أنهم لم يهاجروا من مكة وكذا، وربما ذكر خروجهم مع المشركين في هذا الخبر أو في غيره. ويستثنى من هذا الوعيد الضعفاء وأصحاب العذار، رجالا كانوا ونسانا وأطفالا، ممن لا قوة لهم يدفعون بها عنهم الظلم والقهر، ولا يهتدون إلى طريقة للتخلص مما هم فيه من القهر، فأولئك عسى الله برحمته ولطفه أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا عن عباده غفورا لمن تاب منهم. ولما ذكر الوعيد على ترك الهجرة مع القدرة عليها رغب فيها، فقال: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يهاجر في سبيل الله وابتغاء ما عند الله عز وجل وابتغاء رضوانه يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يعني المراغم معناها يجد سعة في الأرض ينتقل إليها ومكانا يراغم به قومه، يعني يذهب بعيدا عنهم بحيث يستطيع إقامة دينه ولا يصلون إليه بحيث يؤذونه ويجبرونه على الكفر والشرك. وسعة يعني أن الله عز وجل يوسع عليه حيثما ذهب. ومن يخرج، وأيضا سعة يعني يتنفس، لأنه يكون في ضيق من أمره قبل الهجرة، فيوسع الله عز وجل عليه من كل النواحي إذا ذهب في الدين والدنيا، يجد فرصة ويعيش حياة كريمة بعيدا عن هؤلاء، وإن ضحى بوطنه وكذا فهو في سبيل الله سيعوضه الله خيرا منه. ثم قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. قال علماء: نزلت هذه الآية في رجل يقال له ضمر بن جندع، أو جندع بن ضمر الليفي، جندع بن ضمر الليفي، وقيل غير ذلك في اسمه. هذا رجل قيل إنه لما سمع نزول هذه الآيات وكان مريضا وكان كبيرا في السن قال لهم: أخرجوني الليلة من مكة، الليلة لا أبيت في مكة، لا أبيت. فأصر عليهم وهو مريض، فحملوه حملا حتى إذا كان في التنعيم أو في أطراف مكة في مسافة قريبة توفي. فضحك منه المشركون، قالوا: هذا ما بلغ ما أراد. وقال بعض المسلمين: لو تمت هجرته لتم له أجره. فأخبر الله عز وجل أن أجره قد وقع على الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. إذن فيه إشارة إلى الإخلاص وإلى أنه يريد أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويصاحبه ويتعلم منه، ثم يدركه الموت يعني قبل أن يصل إلى مهاجره، فقد وقع أجره على الله، فقد ثبت أجره عند الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل لا يوجب على نفسه ما شاء، والعباد لا يوجبون عليه شيئا. وكان الله غفورا رحيما، فيغفر ويرحم من صدق، وإن عجز عن شيء تجاوز عنه، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، ومن تاب تاب الله عليه. قال أصحاب التفسير: ومن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ابتغاء مرضات الله يجد في الأرض التي هاجر إليها متحولا وأرضا غير أرضه التي ترك، ينال فيها العزة والرزق الواسع. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم ينزل به الموت قبل وصوله إلى مهاجره فقد ثبت أجره على الله، مكتوب له أجره ثابت عند الله سبحانه وتعالى، ولا يضره أنه لم يصل إلى مهاجره، وكان الله غفورا لمن تاب من عباده رحيما بهم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا ضربتم في الأرض يعني سافرتم وانتقلتم في الأرض، فالضرب في الأرض هو الذهاب فيها للسفر ونحوه، كما قال تعالى: علم الله أن سيكون منكم، إلى أن قال: آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. طيب، هؤلاء إذا سافروا فليس عليكم جناح، أي ليس عليكم إثم، أن تقصروا من الصلاة، أن تقصروا من الصلاة. اختلف أهل العلم في هذه الآية، فمنهم من قال هذه الآية في صلاة الخوف، ذكرها الله عز وجل إجمالا في هذه الآية ثم تفصيلا في الآية التي بعدها: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. وعلى هذا يكون ما في إشكال في قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، لأن صلاة الخوف لا تكون إلا مع خوف العدو، وسيأتي الكلام عليها. فقيل هنا القصر على هذا قصر من هيئة الصلاة، من هيئة الصلاة، لأن صلاة الخوف يغتفر فيها أشياء كثيرة لا تغتفر في صلاة الأمن، حتى إذا اشتد الخوف ربما صلى صلاة المسايفة، يصلي بما تيسر وهو يقاتل مع الحركة ومع كذا، وحتى بعض العلم يجيزون له يعني ما في إشكال يضرب بسيفه و وأظن أن بعض أهل العلم حتى الكلام وكذا إذا احتاج إليه مثلا ينادي شخصا في الصلاة من زملائه أو كذا يغتفر لهم هذا، وهذا لا في صلاة الأمن يبطلها. فرفع الله عز وجل جناح عن المؤمنين إذا خافوا الأعداء أن يقصروا من صفة الصلاة وكيفيتها، هذا هو القول الأول. القول الثاني أن هذا قصر من كمية الصلاة وعدد ركعاتها، وأن المقصود أن تقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، صلاة الظهر والعصر والعشاء، معروف أن الصبح والمغرب لا تقصران، لكن الصلاة الرباعية تقصر إلى ركعتين. طيب، فيأتي هنا الإشكال، وهو أن الله عز وجل اشترط الخوف، قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هل هذا يفهم منه؟ يعني ظاهر هذا أنه إذا لم يكن خوف فلا يجوز القصر. والجواب ما ثبت في صحيح مسلم أن يعلى بن منية ويقال له يعلى بن أمية أيضا قال لعمر بن الخطاب يعني سأله عن هذه الآية، قال وقد أمن الناس، فقال له عمر عجبت مما عجبت منه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله عليكم بها فاقبلوا صدقته. وهذا الحديث وهو في مسلم يشعر بأن الآية في قصر عدد الركعات. يعني لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على هذا السؤال، ما قال له هذه الصلاة في صلاة الخوف، هذه في الصفة. وبالتالي القصر عند عامة أهل العلم مشروع، سواء كان هناك خوف أو لم يكن هناك خوف حتى مع الأمن. ولهذا جاءت الأحاديث صريحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعدما انتصر على المشركين وأمن آمن ما كان صلى ركعتين، فهذا قاطع في هذه المسألة، وأن القصر يجوز بل يشرع، بل هو سنة مؤكدة أو واجب على قولين عند أهلين. يعني لا تظن أنك إذا صليت أربعة فهو أفضل، لا، الاثنتان خير من الأربع، يكاد لا يكون هناك خلاف، إنما الخلاف هل هو واجب. يعني بعض أهل العلم قالوا واجب، حتى قال بعضهم من صلى الصلاة في السفر أربعا فكأنما صلى الفجر أربعا، ومنهم من قال بل هو سنة مؤكدة ليس بواجب. لكن أيضا حتى السنة المؤكدة من تركها يعني من أتم بلا عذر فيكون قد وقع في شيء من مخالفة الشيء الذي كان يشرع له أن يفعله والمؤكد عليه أن يفعله، وهو أن يقصر. فلا ينبغي للإنسان أن يتم في السفر بلا عذر. العذر مثلا كان يشتبه عليه مثلا هذا الأمر، هل هو سفر أو غير سفر أو كذا، فيحتاط، لأنه إذا أتم فهذا هو الأصل، يعني رجع إلى الأصل. أما إذا كان الأمر متحققا فلا ينبغي أبدا أن تتم الصلاة، طبعا إلا في حالات معينة مثل أن يصلي الإنسان وراء إمام متم أو كذا، هذه أشياء أخرى. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذن عن القولين، وبعض أهل العلم قال بل إن خفت، الكلام تم عند قولي أن تقصروا من الصلاة وانتهى، ثم إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت، يعني أن هذا متصل بما بعدها وبالكلام عن صلاة الخوف، وعلى هذا الواو تكون صلة، وهذا له نظائر مثل قولي ونادينا وإيا إبراهيم، بعضهم قال هذه الواو صلة، المقصود نادينا وإيا إبراهيم، ومثل قوله تعالى نعم فلما ذابوا بي وجمعوا يجعلوا في غيابة الجب وأوحينا، قال بعض أهل العلم الواو صلة، المقصود أوحينا، لأنه جواب الشرط، وجواب الشرط لا يكون فيه الأصل لا يكون فيه واو، فيقولون هذه صلة، وإن كان هذا القول يعني فيه ما فيه، لكن المهم أنه له نظائر. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، ظاهرا واضحا، بخلاف مثل المنافقين الذين هم العدو فاحذرهم لكنهم يخفون أمرهم. قال أصحاب التفسير وإذا سافرتم في الأرض فليس عليكم إثم في قصر الصلاة الرباعية من أربع ركعات إلى ركعتين إن خفتم أن يلحقكم مكروه من الكافرين، إن عداوة الكافرين لكم عداوة ظاهرة بينة. من فوائد الآيات فضل الجهاد في سبيل الله وعظم أجر المجاهدين، وأن الله وعدهم منازل عالية لا يبلغها غيرهم. أصحاب الأعذار يسقط عنهم فرض الجهاد مع ما لهم من أجر إن حسنت نيتهم، لاحظ التقييد هنا. فضل الهجرة إلى بلاد الإسلام وجوبها على القادر إن كان يخشى على دينه في بلده، هذا هو. مشروعية قصر الصلاة في حال السفر إما وجوبا وإما استنانا مؤكدا. ثم قال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، أو إذا كنت فيهم أيها الرسول صلى الله عليه وسلم. وعامة أهل العلم على أن صلاة الخوف تشرع حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد سببها، فليس هذا قيدا بمعنى أنه نسخ بموت النبي صلى الله عليه وسلم، لا مستمر هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أسوة الأمة وقدوتها. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. هذه صلاة الخوف. صلاة الخوف معناها أن المجاهدين في الجهاد الشرعي إذا خافوا الأعداء لكن لم تبدأ المعركة بعد وحضرت الصلاة فإنهم يصلون جماعة، واستدل بهذا على وجوب صلاة الجماعة على الرجال في الأمن من باب أولى. إذا كان في هذه الحال الشديدة ما أذن لهم أن يصلوا فرقتين حتى، فكيف مع خوف من الأعداء أن يهجموا عليهم في الصلاة وكذا، ففي الأمن من باب أولى. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، صلاة الخوف، حينئذ يصلون صلاة الخوف. ما معنى صلاة الخوف؟ صلاة الخوف هي في الحقيقة ليست صلاة خاصة منفصلة، بل هي طريقة في أداء الصلوات الخمس. يعني هي صلاة من الصلوات، هي الصلوات الخمس في الحقيقة، لكن تؤدى بطريقة معينة، وهي أن يقسم الإمام الجيش قسمين، قسم يحرس وقسم يصلي، فيصلي بهؤلاء ثم يصلي بهؤلاء، وكل يتم لنفسه. الكيفية التفصيلية في هذا وردت فيها أحاديث متعددة، والأقرب أنها كلها جائزة بحسب المصلحة، مصلحة القتال، وبحسب الأقرب لهيئة الصلاة الأصلية. يعني الإنسان، لأنها الإنسان لا يخالف الأصل إلا إذا اضطر، فحينئذ قد يكون العدو في القبلة، قد يكون العدو في غير جهة القبلة، وعلى هذا يختلف الطريقة. فأحيانا في طرق يمكن أن يبدأ الجيش كله بالصلاة مع الإمام كما ثبت في حديث جابر في مسلم، يصلون مع الإمام ثم إذا سجد سجد الطائفة وبقي الطائفة واقفة، فإذا انتهى هؤلاء من السجود سجد الآخرون، لأنه العدو في القبلة فيمكننا أن نشاهده ونحن جميعا نصلي. أما إذا كان في غير جهة القبلة فهذا لا يمكن، لأننا إذا اتجهنا إلى القبلة جميعا لن ننظر إلى العدو ولن نستطيع أن نصد العدو، فحينئذ لا بد أن نقسم الجيش طائفتين، طائفة تحرس وتكون مقابلة للعدو، وطائفة تصلي تتجه إلى القبلة. ولعل هذا أيضا دليل قوي على شرطية القبلة، لأنه لولا ذلك لصلوا إلى حيث اتجه، يعني لا بد من الصلاة إلى القبلة. طيب، حينئذ هناك صفات متعددة وردت في هذا، والأصح والله أعلم أن كلها جائزة على حسب ما يتيسر لهم أن يفعلوا وبحسب المصلحة. ويعني قد ما نستطيع أن نذكر هذه الصفات تفصيلا لأنه يطول ذكرها. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، يعني ليقف طائفة منهم في الصلاة معك وليأخذوا أسلحتهم، ليحملوا أسلحتهم. واختلف المفسرون على قولين في هذا، من الذي يأخذ الأسلحة؟ فقيل الذي يأخذ الأسلحة المصلون معك، وعلى هذا المراد بالأسلحة الأسلحة الخفيفة مثل السيف وما إلى ذلك، أما الأسلحة الثقيلة مثل الدروع الثقيلة وكذا هذه لا يمكن، يعني يصعب أن تحمل في الصلاة، فإذا قالوا الأسلحة الخفيفة التي لا تعيق المصلي. وقيل الطائفة الأخرى التي تحرس، وهذا واضح طبعا، الطائفة التي تحرس لا بد أن يكون مع الأسلحة، لأن هذا هو فائدة أن انفصلت. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، فإذا سجدوا قيل فإذا سجدوا على ظاهر، يعني إذا سجدوا السجود فقط وليس، وقيل إذا سجدوا أي إذا صلوا وأكملوا الصلاة، فليكونوا من ورائكم قيل أي إذا، طبعا هناك يعني صفتان سنذكر بعض الصفات لأننا نحتاج إليها. من الصفات التي ذكرت أنهم يصلون ركعة واحدة مع الإمام، طبعا الغالب أن الخوف يكون في السفر، لكن هل يختص بالسفر؟ لا، حتى لو كانوا في الحضر يمكن أن يصلوا صلاة الخوف، لكن لا يصلونها ركعتين، حينئذ يصلونها أربع ركعات. لكن إذا كانوا مسافرين وهذا هو الغالب في الجهاد وكذا، فحينئذ يصلي الإمام بطائفة ركعة وبطائفة ركعة. طيب ثم ماذا يحصل؟ جاء في بعض الصفات أنه يصلي ركعة ثم يقوم إلى الركعة الثانية ويثبت قائما، وحينئذ هذه الطائفة الثانية تتم لنفسها وتذهب وتسلم وتفارق الإمام وتذهب، ثم تأتي الطائفة الأخرى يدخلون مع الإمام حتى إذا وصل الإمام إلى التشهد الأخير ينتظرهم، فيقومون هم ويأتون بركعة، لأنهم هكذا صلوا ركعة واحدة، فيأتون بالركعة الثانية وإلى أن يجلسوا ويتشهدوا مع الإمام ثم يسلم بالطائفة الثانية. انظر إلى العدل في الإسلام، طائفة شهدت تكبيرة الإحرام وطائفة شهدت السلام، يعني لاحظ أنه عدل تام في هذا هذا وكهذا. حتى في الصفة التي ذكرناها لا بد من حرص على التساوي بين الطائفتين فيما يصلون مع الإمام بقدر الإمكان. طبعا هناك بعض الأحوال لا يمكن، مثل المغرب مثلا لا يمكن أن نقول هذه تصلي ركعة ونصف وهذه ركعة ونصف، هذا ما يمكن. فتصلي طائفة ركعتين مع الإمام وطائفة تصلي ركعة، وكل تتم لنفسها الباقي. ومن الصفات أيضا أنهم إذا سجدوا وصلوا ركعة واحدة وقاموا الطائفة الأولى ذهبوا وهم في الصلاة، ذهبوا وهم إيش في الصلاة، وهذا كله ثابت، ذهبوا وهم في الصلاة فحرسوا مكان الطائفة الأولى الثانية، والآخرون جاءوا فدخلوا في إيش في الصلاة مع الإمام، ثم كل يتم لنفسه، بعد ذلك يسلمون في النهاية يتمون لأنفسهم، هؤلاء يقضون ركعة وهؤلاء يقضون ركعة. فإذا على الصفة الأولى فإذا سجدوا يعني إذا أكملوا الصلاة كاملة فليذهبوا، وعلى الصفة الثانية إذا سجدوا معنى إذا أكملوا ركعة واحدة بسجدتيها واحدة بسجدتيها فليذهبوا. فليكونوا من ورائكم، يعني قيل هذه الطائفة بعد أن صلت ركعة أو صلت الصلاة كاملة لتذهب هناك لتحرس مكان الأخرى، وقيل فإذا سجد هؤلاء فليحرسكم الآخرون، وكله يحتمله الصفات وكله صحيح ولا إشكال على حسب المصلحة. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، ثم الطائفة الأخرى التي لم تكن صلت فليأتوا وليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. قال العلماء انظر كيف جعل الحذرة وهو الحذر كما تقدم من الأعداء كأنه سلاح يؤخذ، خذ حذرك، وهذه عبارة معروفة وقد سبق في الآية السابقة خذوا حذركم، وهذا فيه الأخذ بالأسباب، وأن دين الإسلام لا يدعو، ليس معنى التوكل أن تهم، لا، خذوا حذركم من عدوكم واحترزوا منهم وخذوا أسلحتكم أيضا وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم، أي تمنى الكفار لو تحصل منكم غفلة عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، أي فيهجمون عليكم هجمة واحدة ليقضوا عليكم جميعا ويقتلوكم. وقيل في سبب نزول هذه الآية، بل جاء هذا في صحيح مسلم، أنه كانت قبل مشروع صلاة الخوف ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد قوما ومعه الصحابة فصلوا صلاة الظهر، فتندم المشركون قالوا سبحان الله لو انتبهنا لهجمنا عليهم وقتلناهم فاتتنا الفرصة. فقال لهم بعض المشركين كأنه كان عارفا بأحوال المسلمين، قال ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من أولادهم، ويقصد صلاة العصر، وهذا فيه إشارة إلى أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى كما تقدمنا، حتى المشرك يعني عرف هذا. فقال ستأتيهم صلاة أخرى وكذا، فتربصوا بالمسلمين حتى إذا جاءت صلاة العصر هجموا عليهم، فنزلت صلاة الخوف، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الظهر والعصر فصلوها صلاة خوف ولم يصلوها على الأصل، وفاتت الفرصة على المشركين بهذا ولله الحمد. فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. رفع الله عز وجل الإثم والجناح في الحالات التي فيها مشقة عن المسلمين في حمل السلاح أن يضعوا الأسلحة ولا يحملوها، مثل أن يكون هناك مطر أو هناك مرض فالمريض قيل إنها نزلت في عبد الرحمن بن عوف كان جريحا فعذر المريض أنه يشق عليه أن يكون مريضا ويصلي ويحمل السلاح، هذا صعب. وكذلك المطر قد يشق معه حمل السلاح، فأذن الله عز وجل لهم أن لا من لم يستطع منهم أن لا يحمل السلاح في الصلاة. طيب وخذوا حذركم، أما الحذر فإنه يؤخذ في كل حال والاحتراز من العدو. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، هؤلاء الأعداء الذين عداوتهم لكم عداوة بينة، فإن الله عز وجل سيعاقبهم على ذلك ويعذبهم عليه عذابا مذلا مخزيا. قال أصحاب التفسير وإذا كنت أيها الرسول في الجيش وقت قتال العدو فأردت أن تصلي بهم فقسم الجيش جماعتين، تقوم جماعة منهم تصلي معك وليأخذوا أسلحتهم معهم في صلاتهم، ولتكن الجماعة الأخرى في حراستكم، فإذا صلت الجماعة الأولى ركعة مع الإمام أتمت لنفسها الصلاة. هذه الصفة هي التي ثبتت في الصحيحين من طريق من حديث من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حسمة، واختارها مالك والشافعي وغيرهما. ولتأتي الجماعة التي كانت في الحراسة، نعم، فإذا صلوا فليكونوا من ورائكم تجاه العدو، ولتأتي الجماعة التي كانت في الحراسة ولم يصلوا فليصلوا معك ركعة مع الإمام، فإذا سلم الإمام أتموا ما بقي من صلاتهم وليأخذوا حذرهم من عدوهم وليحملوا أسلحتهم، فإن الذين كفروا يتمنون أن تغفلوا عن أسلحتكم وامتعتكم إذا صليتم، فيحملون عليكم حملة واحدة هجمة واحدة يعني، ويأخذونكم في غفلتكم ولا إثم عليكم إن أصابكم أذى بسبب المطر أو كنتم مرضى ونحوه أن تضعوا أسلحتكم فلا تحملوها واحترزوا من عدوكم بما تستطيعون إن الله هيأ للكافرين عذابا مذلا لهم. وهذا يستدل به على أن النار موجودة الآن، العذاب معد بصيغة الماضي والأصل ظاهره. فإذا قضيتم الصلاة فإذا فرغتم منها فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. هذا فيه قولان، قول الأول أي فأكثروا من ذكر الله، لأن ذكر الله عز وجل في الجهاد مطلوب، وهو مما يثبت الله عز وجل به قلوب المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه فمن باب أولى في حال القتال، فإن هذا يثبت قلب المجاهد ويذكره بالله والتوكل عليه والإخلاص له. وهذا مثل قوله في سورة آخر آل عمران الذي مر معنا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. وقيل هذا في الصلوات، في الصلوات فيصلون بحسب حالهم، إن استطاعوا قياما وهذا هو الأصل كما جاء في صحيح البخاري صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فيصلي بحسب الحال. ومنهم من قال هذا في حال المسايفة، يعني إذا اشتد الخوف فصلوا على ما تيسر، راكبين يعني ماشين قائمين على الدواب مستقبلي القبلة غير مستقبليها كما تقدم لنا هذا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ولهذا قال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، فإذا اطمأننتم أقيموا الصلاة بحدودها وأركانها كاملة كما علمتم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال جمهور المفسرين أي الله عز وجل جعلها على المؤمنين كتابا يعني أوجبها وجعلها كتابا مفروضا، ويعني أتموها أربعا كما كانت وبحدودها وشروطها وأركانها كما فرضها الله عز وجل، لأن وقت معناها حددا، فهي محددة بأركان معينة يعني مشروعة بطريقة معينة وبهيئة معينة، فإذا مدام جاء زال العذر وهو الخوف يرجعون إلى الأصل. وقال بعض المفسرين واختاره ابن جرير موقوتة أي في وقت معين، كل صلاة لها وقت معين لا يجوز أن تصلى قبله ولا بعده، لا يجوز، حرام الصلاة قبلها وحرام أن تؤخر بلا عذر. ولهذا الوقت ما بين هذين كما جاء في الحديث. فالوقت هو الزمن المقدر للعبادة شرعا، الزمن المقدر للعبادة شرعا. قال أصحاب التفسير فإذا فرغتم أيها المؤمنون من الصلاة، قضى كذا معناه فرغ منه من الصلاة، فاذكروا الله بالتسبيح والتحميد والتهليل في كل أحوالكم قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا زال عنكم الخوف وأمنتم فأدوا الصلاة تامة بأركانها وواجباتها ومستحباتها على ما أمرتم، إن الصلاة كانت على المؤمنين فريضة محددة بوقت لا يجوز تأخيرها عنه إلا لعذر، هذا في حالة الإقامة، أما في حالة السفر فلكم الجمع والقصر. حتى الجمع يعني بطريقة معينة، فلا يجوز مثلا أن يجمع العصر مع المغرب مثلا، هذا لا يجوز، كذلك الفجر لا, لا, لا جمع لها، وهكذا هناك كذلك الصبح مع الظهر مثلا لا يصلح، إنما هي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، صلاة الليل تجمع بعضها إلى بعض وصلاة النهار غير صلاة الصبح. طيب، ولا تهينوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. أحث الله عز وجل المجاهدين على عدم الضعف في الجهاد وعلى التحمل والصبر وعلى احتساب الأجر وهو يعين على الصبر. ولا تهنوا أي لا تضعفوا في ابتغاء في طلب القوم. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا نزل لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى مطاردة أبي سفيان، فيعني تثبط بعضهم أو يعني شق على بعضهم، فنزلت هذه الآية إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تألمون. إن كان يصيبكم الألم والوجع في الجهاد وبسبب الجراح فإن المشركين كذلك، فأنتم تشتركون، فلا ينبغي أن يكون المشرك أجلد منكم وأصبر على قضيته، وأنتم أهل توحيد وأهل يعني، وهذه قاعدة في الحقيقة يعني يمكن أن يستفاد منها في كل ما يتعلق بالدين، الجهاد مثلا والدعوة ويعني العبادة وكل هذا، أنت أولى أيها المؤمن بالصبر، إذا كنت أنت تصبر في العبادة فإذا ضعفت فتذكر أن غيرك يتجلد في الفسق وفي الفجور وفي الدنيا، فأنت أولى بالتجلد. وإذا ضعفت في الدعوة فتذكر أن غيرك يدعو إلى الباطل ويتجلد في هذا أيما تجلد ويتعب نفسه، فأنت أولى. وفي الجهاد وهو الذي نزلت فيه الآية إذا كنت أنت مثلا يصيبكم القتل والجرح ويعني تنفقون الأموال، فالكفار كذلك وأنتم أولى لأنكم في سبيل الله، وهؤلاء في سبيل الطاغوت، ولا يضيع عند الله شيء. ولهذا قال وترجون من الله ما لا يرجون، أنتم ترجون من فضل الله ومن رحمته ومن ثوابه ومن جنته. وقيل ترجون أي تخافون من الله ما لا يخافون. وقيل إن الخوف لا يكون بمعنى الرجاء إلا إذا كان منفيا، فهؤلاء لا يخافون الله ولا يرجون ثوابه، وأنتم تؤمنون بالثواب، وكل شيء مسجل لا يضيع عند الله عز وجل شيء مهما صغر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وكما قال الله عز وجل في آية سورة التوبة التي يتلونها آنفا، كل شيء مسجل، الإنفاق نفقة صغيرة كبيرة، قطع وادي، عطش، جوع، أي شيء، كله مسجل عند الله عز وجل لأنه في سبيل الله. وكان الله عليما حكيما، فبعلمه وحكمته فاوت بين العباد. قال أصحاب التفسير لا تضعفوا أيها المؤمنون ولا تكسلوا في طلب عدوكم من الكافرين، فإن كنتم تتوجعون لما يصيبكم من القتل والجراح فإنهم كذلك يتوجعون كما تتوجعون، ويصيبهم مثل ما يصيبكم، فلا يكن صبرهم أعظم من صبركم، فإنكم ترجون من الله من الثواب والنصر والتأييد ما لا يرجون، وكان الله عليما بأحوال عباده حكيما في تدبيره وتشريعه. ثم جاءت هذه الآيات إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، إلى قوله ولولا فضل الله عليك ورحمته، صفحة كاملة وأكثر. هذه الآيات قال العلماء نزلت في قصة طعمة ابن الأبيرق، في قصة طعمة ابن الأبيرق وبني الأبيرق، وهم بطن من الأنصار. هذا الرجل كان رجلا يعني كأنه منافق أو كذا، فسرق من دار أحد الأنصار شيئا ثم رماه واتهم به بريئا. هذا البريء قيل إنه يهودي وقيل غير ذلك، لعله في رواية أيضا أنه مسلم يعني من جملة المسلمين، اتهمه ورمى بآثار الجريمة في بيته وجاء بها، قيل إنه المهم يعني لا نريد أن نفصل في القصة، القصة فيها شيء من الطول، أخذ يعني الآثار وكذا بحيث يشك في هذا البريء. فاتهم أولا طعم هذا بهذا، فلما رمى بآثار الجريمة على جاره اليهودي أو المسلم قال هذا فلان هذا هو الذي سرق، قالوا هكذا. فقال أهله أهل طعم بن الأبيرق يا رسول الله لا بد أن تدافع عن صاحبنا، فهذا صاحبنا هذا طعم هذا بريء والآخر هو الذي سرق، فكادوا يؤثرون على النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يدافع عن طعم ويبرئه في سبيل اتهام الآخر البريء. فأنزل الله عز وجل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن طعمة وقومه هم الذين قولهم باطل وأن الآخر بريء مما اتهم به. ولهذا أنزل قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق الصدق والعدل لتحكم بين الناس بما أراك الله، يعني أنه أنزل الكتاب ليحكم بين الناس بالحق والصدق و بما علمه الله عز وجل وأوحى إليه. ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تكن مخاصما عن الخونة والكذبة، لا تدافع عنهم يعني لا تجادل عنهم. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، استغفر الله مما وقع من الدفاع عن طعمة وهو كاذب كذا، إن الله كان غفورا رحيما يغفر ويرحم. ولعل وجه ذلك أنه يعني مثلا هم طبعا قالوا على أن القصة في اليهودي، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم سيقف معنا لأن هذا يظهر الإسلام وذاك يهودي وكذا، ويعني كأنه جاءت قرائن وكذا، فكأن مثلا كان ينبغي مزيد من التثبت أو كذا، الله أعلم. المهم أن الله عز وجل أمره أن يستغفر من ذلك، وإن كان يعني هم لبسوا عليه هؤلاء هذا وأهله. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، لا تخاصم ولا تدافع عن هؤلاء الذين يختانون أنفسهم بالمعاصي، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يبغض من كان كثير الخيانة كثير الإثم والمخالفة لأمره. ثم ذكر ما وقع منهم، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، يعني يجتهدون في التخفي من البشر ولا يجتهدون من طبعا هو الإنسان لا يمكن أن يتخفى من الله، لكن المقصود أن لا تقع في المعصية أصلا. وهذا يشبه ما قاله بعض السلف لما قال أنا أريد أن أعصي الله، قال اذهب إلى أرض لا يراك الله فيها. طبعا هذا غير موجود، فالمقصود أنه لا تعصيه أصلا، لا تعصيه، لأنه حيثما عصيته فهو يراك، هذا هو المقصود. فإذا لا يستخفون من الله، يعني الاستخفاء من الله أن يستحي من الله أن يترك المعصية، وإلا هل يمكن أن يفعلها وهو في خفاء عن الله؟ طبعا لا يمكن، لأن الله بكل شيء عليم وبكل شيء بصير. وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، يقول ما خافوني وأنا معهم عندما كانوا يبيتون ويدبرون هذه المكيدة التي لا أرضاها أنا. دبروا قولا لا يرضاه الله عز وجل بليل ليخدعوا به النبي صلى الله عليه وسلم، ونسوا أن الله معهم حيثما كانوا، وهذا فيه إحياء مراقبة الله عز وجل في قلب المؤمن. وكان الله بما يعملون محيطا، الله عز وجل محيط إحاطة تامة بأعمالهم هذه، فكان ينبغي عليهم أن يخافوه وأن يتقوه، فهو محيط بكيدهم وبتدبيرهم علما وقدرة. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، يعني ربما انخدع بهم بعض أهل الإيمان فدافعوا عنهم ظنا منهم أنهم على حق، فقالهم ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم، يعني هب أنكم دافعتم عنهم في الدنيا وجادلتم وخاصمتم عنهم، فمن الذي يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ لا أحد طبعا، لأنهم على باطل. أم من يكون عليهم وكيلا، ومن يكون عليهم وكيلا ومن يستطيع أن يمنعهم من عذاب الله عز وجل؟ لا أحد. قال أصحاب التفسير إنا أنزلنا إليك أيها الرسول القرآن مشتملا على الحق لتفصل بين الناس في كل شؤونهم لما علمك الله وألهمك، لا بهواك ورأيك، ولا تكن للخائنين لأنفسهم وأمانتهم مدافعا ترد عنهم من طالبهم بالحق، واطلب المغفرة والعفو من الله، إن الله كان غفورا لمن تاب إليه من عباده رحيما بهم، ولا تخاصم عن أي شخص يخون ويبالغ في إخفاء خيانته، والله لا يحب هؤلاء الخونة الكذابين. من لطيف ما ذكره بعض العلماء ولعله ابن تيمية في هذه الآية، قال مما يدخل في قوله ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم جدال المرء عن نفسه. يا سلام، هذا ما أخذ لطيف، يعني إذا كنت أنت تعرف أنك على باطل ثم تجادل وتدافع عن نفسك وأنت تعرف عن أنك على باطل دخلت في هذه الآية، لأن الذين من ألفاظ العموم، فلا تدافع عن نفسك بالباطل، إذا كنت تعرف أنك على باطل اعترف، قل خلاص أنا أخطأت، نسأل الله أن يعفو عني وسأصلح هذا وكذا. أما أن تقول لا وأنا أصلا فعلت كذا من أجل كذا، ويعني هذا يكاد يقع من كل إنسان، لكن عليه أن ينتبه وأن يتوب إلى الله عز وجل وأن يجاهد نفسه ولا يفعل هذا، هذا لا يجوز، تدافع عن نفسك بالباطل ولا عن غيرك. يستترون من الناس عند ارتكابهم معصية خوفا وحياء، ولا يستترون من الله وهو معهم بإحاطته بهم، لا يخفى عليه منهم شيء حين يدبرون خفية ما لا يرضى من القول كالدفاع عن المذنب واتهام البريء. وكان الله بما يعملون في السر والعلن محيطا، لا يخفى عليه شيء وسيجازيهم على أعمالهم. ها أنتم يا من يهمكم أمر هؤلاء الذين يرتكبون جرما. نعم، قد يكون هذا أيضا مخاطبا يعني متوجها الخطاب فيه إلى قوم طعمة، وهم بنو الأبيرق ومن يعني ورهتهم الذين دافعوا عنه وهو على باطل، فهل سيدافعون عنه يوم القيامة؟ ها أنتم يا من يهمكم أمر هؤلاء الذين يرتكبون جرما، خاصمتم عنهم في الحياة الدنيا، جادلتم، نعم، لتثبتوا براءتهم، هذا تفسير جادلتم، وتدفعوا عنهم العقوبة، فمن الذي يجادل الله عنهم يوم القيامة وقد علم حقيقة حالهم، ومن الذي يكون عليهم وكيلا عليهم في ذلك اليوم؟ ولا شك أن أحدا لا يستطيع ذلك. ثم ذكر الله عز وجل قواعد عامة في هذا الباب، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ذكر الله عز وجل هنا ثلاثة أصناف من الناس في وقوع المعاصي، ولا بد لكل من الناس أن يقع في معصية. فمن الناس من إذا عمل معصية رجع إلى الله عز وجل وتاب، فهذا يا بشرى، فإن الله عز وجل يتوب عليه ويغفر له. الصنف الثاني من يكسب إثما على نفسه، يعني لا يتعدى إلى غيره ولا، فهذا إثمه على نفسه والأمر بينه وبين الله، ما يعني لم يتهم به غيره ظلما وبهتانا، فهذا إثمه على نفسه، إن شاء الله غفر له وإن شاء أخذه. طيب، ومن الناس من يفعل الجريمة ثم يتهم بها غيره، فهذا جمع بين سوءتين، ظلم نفسه بالمعصية أولا ثم ظلم غيره باتباع باتهامه بالباطل وببهتانه له، فهذا جمع بين جريمتين وهو أسوأ الأقسام. فصارت الأقسام هكذا مرتبة من الأفضل إلى الأدنى، أفضلهم من إذا عصى تاب، ثم الوسط من إذا عصى يعني بينه وبين الله، وأسوأهم من فعل مثل ما فعل طعمة من الأبيرق، وهو أنه عصى ثم اتهم غيره ورمى الجريمة على غيره، فجمع بين ظلم نفسه وظلم غيره. ومن يعمل سوءا فيما أو يظلم نفسه، ما الفرق بين عمل السوء وظلم النفس؟ قيل عمل السوء الصغائر وظلم النفس الكبائر، وقيل غير ذلك. ثم يستغفر الله، ثم يطلب المغفرة من الله عز وجل، يجد الله غفورا رحيما، سيجد الله عز وجل واسع المغفرة والرحمة يغفر له، فهو رحيم بمن تاب إليه، من تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لام ذنب له. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، من اكتسب إثما فإنما ضرره على نفسه والله غني عنه، وهذا لم يتهم به أحدا، وكان الله عليما حكيما لا يؤاخذ ذنب أحدا بذنب غيره. ومن يكسب خطيئة أو إثما، نفس الفرق السابق، قيل الخطيئة في الصغائر وقيل الإثم في الكبائر، وقيل أحدهما فيما بينه وبين الله والآخر فيما بينه وبين العباد مثل السرقة مثلا، ثم يرمي به أي بهذه الخطيئة أو الإثم، قيل الضمير رجع إلى أحدهما وقيل إلى الإثم واستغني به عن ذكر الخطيئة، وهذا له نظائر كثيرة، والله والرسول أحق أن يرضوه، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، يكتفي بضمير أحدهما عن الآخر. ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بريئا، ويعني ليس لم يرتكب هذا الذنب، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، جمع بين أن بهت أخاه المسلم بل حتى لو كان كافرا، لأن ظلم الكافر لا يجوز، هذا من عظمة دين الإسلام، العدل واجب مع الكفار مطلقا لا يجوز ظلمه، لكن تحديد الظلم والعدل طبعا في بعض التفاصيل هذا يرجع فيه إلى الشريعة ليس إلى الأهواء. وكذلك لا يجوز أن يتهم مثلا مثل هذه القصة، اتهم اليهودية ظلما، فلهذا نزلت هذه الآيات مبرئة لهذا اليهودي على هذا القول، فإذا لا يجوز أن يتهم شخص ولو كان كافرا بالباطل، لا، العدل واجب لكل أحد، نحن لا نظلم أحدا حتى لو كان كافرا. فهذا بهتان، والبهتان هو الافتراء، بهت الشخص معناه رماه بما هو بريء منه وافترى عليه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغيبة إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، إن لم يكن فيه فقد بهته، يعني افتريت عليه. وإثما مبينا يعني وإثما ظاهرا، يعني ظاهرا لا خفاء به، لأنه ظلم نفسه وغيره. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. قبل ذلك قال أصحاب التفسير ومن يعمل عملا سيئا أو يظلم نفسه باقتراف المعاصي ثم يطلب المغفرة من الله مقرا بذنبه نادما عليه مقلعا عنه يجد الله أبدا غفورا لذنوبه رحيما به. ومن يرتكب إثما صغيرا أو كبيرا فإنما عقوبته عليه وحده لا تتجاوز إلى غيره، وكان الله عليما بأعمال العباد حكيما في تدبيره وتشريعه. ومن يرتكب خطيئة على غير عمد أو إثما بعمد، هذا مما قيل أدري، ثم يتهم به إنسانا بريئا من ذلك الذنب فقد تحمل بفعله ذلك كذبا شديدا وإثما بينا. ثم خاطب الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم ولولا فضل الله عليك ورحمته ببيان الحق لك بالوحي لهم الطائفة منهم بنو الأبيرق ومن معهم أن يضلوك عن الحق والصواب، وما يضلون إلا أنفسهم، ليس الضرر في ذلك إلا راجعا عليهم لا على غيره، لأن الذنب لا يعدوه، وما يضرونك من شيء، فالله عز وجل يعني حافظ لك منه ومن كيدهم ولا يضرك كيدهم شيئا. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، الحكمة طبعا لها تفاسير من أشهرها عموما السنة، يعني الوحي الذي هو غير الكتاب مثلا، وعلمك ما لم تكن تعلم بالوحي، قبل أن يوحى إليك لم تكن تعلم هذه الأشياء التي أوحى الله عز وجل إليك وعلمك إياها، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. وكان فضل الله عليك عظيما، وما أعظم فضل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، أنعم عليه بما لم ينعم على أحد من العالمين، ورفع منزلته واجتباه ويعني أتاه من الرفعة ما لا يدركه في أحد من الخلق، قال أصحاب التفسير: ولولا فضل الله عليك أيها الرسول بعصمتك لعزم الجماعة من هؤلاء الذين يخونون أنفسهم أن يضلوك عن الحق فتحكم بغير القسط، وما يضلون حقيقة إلا أنفسهم، لأن عاقبة ما اقترفوه من محاولة الإضلال راجعة عليهم، وأنزل الله عليك القرآن والسنة وعلمك من الهدى والنور ما لم تكن تعلم قبل ذلك، وكان فضل الله عليك بالنموة والعصمة عظيمة. من فوائد الآيات نهي عن المدافعة والمخاصمة عن المبطلين، لأن ذلك من التعاون على إثم العدوان. ينبغي للمؤمن الحق أن يكون خوفه من الله وتعظيمه والحياء منه فوق كل أحد من الناس. هذا مأخوذ من قوله: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معه. سعة رحمة الله ومغفرته لمن ظلم نفسه مهما كان ظلمه إذا صدق في توبته ورجع عن ذنبه. التحذير من اتهام البريء وقذفه بما لم يكن منه، وأن فاعل ذلك قد وقع في أشد الكذب والإثم. مقالة عن: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. كانوا كثيرا ما يتناجون فيما بينهم في أمور لا فائدة فيها، فقال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم. فعلى هذا هذه الآية عامة، وقيل أنها ترجع إلى ما تقدم من قصة بني الأبيرق وتدبيرهم وتبييتهم الشر، فقال: لا خير في كثير من نجواهم. والأول أولى أنها عامة، يعني ما يتحدث به الناس ويتسارون فيما بينهم لا فائدة فيه في أمور الدنيا إلا أن يكون متعلقا بخير وإحسان. ولهذا قال: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. صدقة على محتاج مثلا، أو معروف يعني كل ما عرف حسنه بالشرع والعقل، أو إصلاح بين الناس المتخاصمين مثلا يصلح بينهم. فمن كان نجواه وتدبيره واجتماعهم على مثل هذه الأمور والتعاون فيه يعني على البر والتقوى، فهؤلاء هم الذين لهم الأجر من الله، بشرط أن يكونوا مخلصين فيه. ولهذا قال: ومن يفعل ذلك، هذه الأشياء الطيبة المباركة، الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس، ابتغاء مرضات الله، يعني يريد بهذا رضوان الله عز وجل، لا يريد مثلا أن يثنى عليه وأن يمدحه الشعراء مثلا، أو لا لا لا يريد الإعلام، لا يصور في الواتس شوف أنا إيش سويت افتخار، لا هذا لا فائدة فيه، لأنه هو خير لكنه لا يكون مثابا عليه إلا بالإخلاص. لاحظ أن الله عز وجل قال: لا خير إلا من أمر بصدقة، فلما أراد أن يذكر الثواب والأجر اشترط الإخلاص. قال العلماء معنى أنه هو خير على كل حال لكن لا يثاب عليه، يعني في النهاية الإنسان إذا أصلح بين الناس حتى لو لم يفعل ذلك ابتغاء وجه الله وإنما مثلا محبة لهم أو يعني نية دنيوية، هو خير أو ليس بخير؟ خير خير، لكنه ليس خيرا يقصد به وجه الله، فلا ثواب له، لا ثواب إلا إذا كان صاحب نية صالحة. ولهذا ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فهذا هو الذي إيش؟ فسوف نؤتيه أجرا عظيما لا يقادر قدره. قال أصحاب التفسير: لا خير في كثير من الكلام الذي يسره الناس، هذا معنى النجوى، ولا نفع منه إلا إن كان كلامهم أمرا بصدقة أو معروف جاء به الشرع ودل عليه العقل، يعني إلا من أمر بصدقة مثلا أو بمعروف، أمر بصدقة وأمر بمعروف جاء أو دعوة إلى الإصلاح بين المتنازعين، ومن يفعل ذلك طلبا لرضا الله فسوف نؤتيه ثوابا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال بعض المفسرين، ولا أنا يعني في توقف من صحته، إن طعمة بن الأبيرق هذا لما حكم عليه بهذا وتبين كذبه هرب وارتد ومات مشركا، فنزلت هذه الآية فيه. وعلى كل حال عندنا قاعدة كررناها مرارا: عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومن يشاقق الرسول، أي من يعادي الرسول حتى يكون هو في شق والرسول في شق من العداوة، من بعد ما تبين له الهدى والحق وعرف الحق من الباطل وتميز له، ويتبع غير سبيل المؤمنين الصادقين الصالحين الذين آمنوا بالله ورسوله، وهذا فيه إشارة إلى اتباع إلى الإجماع وإلى اتباع ما عليه الأمة الإسلامية، وأن ما عليه الصحابة ومن بعدهم لا يكون إلا حقا، ولهذا رتب الذم على أمرين: مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين. فلماذا ذكر غير سبيل المؤمنين؟ يمكن كان أن يكتفى بمشاقة الرسول، ولهذا هذه الآية فيها إشارة إلى اتباع السلف واتباع إجماع أهل الأمة، وأن ما خالفه يكون باطلا. نوليه ما تولى، يعني نجعله هو وما اختار لنفسه، إذا هو اختار هذا نجعل له ما اختاره، نكله إلى ما أراد. ونصله جهنم، أي وندخله جهنم يقاسي حرها، وساءت جهنم يعني مصيرا، أي منزلا ومرجعا يرجع إليه ويستقر فيه. ومن يعاند الرسول هذا يشاقق ويخالف فيما جاء به من بعد ما اتضح له الحق ويتبع طريقا غير طريق المؤمنين هذا معنى السبيل نتركه ومختار لنفسه ولا نوفقه للحق لإعراضه عن عمد وندخله نار جهنم يعاني حرها وساءت مرجعا لأهلها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا كل ذنب غير الشرك ربما غفره الله عز وجل أما الشرك فإنه لا يغفره فمن مات على الشرك فهو من أهل النار الشرك الأكبر طبعا هذا هو الأصل أما الشرك الأصغر فهذا شيء آخر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أما من مات مصرا على ما دون الشرك من الكبائر أو غيرها فإن أمره إلى الله من غير توبة طبعا فإن أمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ولهذا مهما فعل المسلم الذي إسلامه صحيح من المعاصي لا نشهد عليه بالنار لأن أمره إلى الله ما دام موحدا ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا عن الحق فقد أوغل في الباطل من سوى ومن جعل ندا من المخلوقين للخالق العظيم فهذا قد ضل ضلالا بعيدا عن الحق والعياذ بالله إن يدعون من دونه هؤلاء المشركون إن إذا جاء بعدها إلا فهي نافية بمعنى ما يعني لا يدعو هؤلاء المشركون من دون الله إلا إناثا يدعون دعاء العبادة والمسألة معناها ما يعبدون من دون الله أو هذه الآلهة إلا إناثا قيل إناثا على ظاهرها لأنهم يسمون الآلهة بتسمية الإناث مثل العزة ومناه وما إلى ذلك واللات فرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى وقيل إن الإناث هنا مقصود بها الأوثان ولهذا قرئ شذوذا إلا وثنا إلا أنثا أنثا وهي قلبت فيه الواو همزة أذكر الآن هل القراءة الشاذة هي أنثا أو أثنا المهم أنها فيها قراءة شاذة تبين المقصود هي الأوثان وقيل لأن الأصنام كان في كل صنم شيطانة يعني يتخذون أنثى لهم يعبدونها من دون الله ويقولون أنثى بني فلان يقصدون الإله الذي يعبدونه وأيضا الشياطين تدخل فيه وتكلمهم ولهذا يدعون من دونه إلا إناثا ويدعون إلا شيطانا مريدا أي متمردا خارجا عن طاعة الله عز وجل لأنه يدخل فيه ويكلمهم ويوهمهم بالباطل لعنه الله طرده وبعده من رحمته هذا الشيطان وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا إبليس لما لعنه الله عز وجل وطرده بسبب إبائه السجود قال لله عز وجل لا أتخذن من عبادك يا رب نصيبا مفروضا مقطوعا نصيب وقد صدق إبليس ظنه على كثير من العباد فأضل أكثر العباد ولا أضلنهم يقسم هذا لأن هذا في جواب قسم محذوف لا أتخذن ولا أضلن هذا في جواب قسم محذوف ولا أضلنهم عن الطريق المستقيم يعني سأزين لهم الباطل ولا أمنينهم بالباطل يعني سأغرهم بما لا حقيقة تحته ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام يعني سآمرهم بتقطيع آذان الأنعام حتى تكون بحيرة وما إلى ذلك مما سنذكره في سورة المائدة إن شاء الله مما كان يفعله الجاهليون في الأنعام يحرمونها بما بغير سلطان من الله عز وجل ويتقربون بها إلى آلهتهم ويقطعون آذانها بطريقة معينة فليبتكن أي ليقطعن آذان الأنعام على ما كان يفعل أهل الجاهلية مما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله ولآمرنهم فليغيرن خلق الله قيل خلق الله على ظاهره فيكون من باب عطف العام على الخاص لأن تبتيك آذان الأنعام من تغيير خلق الله فيكون سيأمرهم بتغيير خلق الله عموما وهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المتفلجات للحسن والنامصة والمتنمصة المغيرات لخلق الله فتغيير خلق الله من الكبائر لا يجوز طيب فلا يغيرون وقيل خلق الله معناه دين الله دين الله مثل قوله تعالى لا تبديل لخلق الله كثير من المفسرين قالوا أي لدين الله فعلى هذا يقول سأمرهم يحرمون ما لم يحرمه الله عز وجل ويفترون على الله الكذب في الدين ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا من تولى الشيطان وأطاعه من دون الله سبحانه وتعالى وترك طاعة الله فقد خسر خسرانا مبينا بخس نفسه حظها بخسا عظيما وظاهرا لأنه يوم القيامة خسر نفسه وخسر أهله وسيعذب العذاب السرمدي والعقاب الأبدي. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، يعدهم بالباطل ويمنيهم بالغرور، وفي الحقيقة ما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يقول لهم، قيل إنه مثلا يعدهم الآخرة مع المعاصي، قل له الله غفور رحيم يفعل ما في مشكلة، أو يعدهم يعني يوسوس لهم بالوساوس الباطلة التي يخدعهم بها، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، أولئك مصيرهم ومستقرهم في جهنم ولا يجدون عنها معدلا ولا مكانا يذهبون عنها إليه. وبضدها تتبين الأشياء، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الذين جمعوا بين العقائد الصحيحة التوحيد والأعمال الصالحة سيكون جزاؤهم إدخالهم جنات وبساتين تجري من تحت قصورها وغرفها وأشجارها الأنهار، أنهار العسل واللبن والماء غير الآسن وما إلى ذلك، اللبن والعسل والخمر والماء غير الآسن، خالدين فيها أبدا، ماكثين فيها أبدا لا يخرجون منها، وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيل، وعدهم الله عز وجل بذلك وعدا حقا، ومن ذا الذي هو أصدق من الله عز وجل الذي لا يخلف الميعاد، من الذي أصدق منه قولا وقيلا، قولا وقيلا وقالا مصدر قال، قال قالا أو قيلا أو قولا، يعني أنه لا أحد أصدق من الله، وهذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل. قال أصحاب التفسير، إن الله لا يغفر أن يشرك به بل يخلد المشرك في النار ويغفر ما دون الشرك من المعاصي لمن يشاء برحمته وفضله، ومن يشرك مع الله أحدا فقد تاه عن الحق وبعد عنه بعدا كثيرا، لأنه سوى بين الخالق والمخلوق ما يعبد هؤلاء المشركون ويدعون مع الله، إذن دعاء عبادة، إلا أوثانا، اختاروا هذا القول. وقيل أيضا من الأقوال في إلا إناثا الملائكة، لأنهم قالوا بنات الله، المشركون بعضهم قالوا عن الملائكة إنهم بنات الله، إلا أوثانا مسماة بأسماء الإناث كاللات والعزى، لا نفعلها ولا ضر ولا ضر أيضا يصلح، وما يعبدون في الحقيقة إلا شيطانا خارجا. ولهذا كل من عبد غير الله فهو عبد الشيطان في الحقيقة، ولهذا ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان؟ كم نسبة الناس الذين عبدوا الشيطان عبادة مباشرة؟ قليل جدا. طيب كيف يقول يا بني آدم ألم أعهد إليكم؟ لا، ولقد أضل، إذا لأن كل من عبد غير الله في الحقيقة عبد الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يأمره بهذا. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن عبدة الشمس إذا سجدوا لها يذهب الشيطان ويقارن الشيطان، يقارنها، يضع قرنه عندها حتى يستمتع بهذه السجدة التي أمرهم بها. حتى الهدهد عرف هذا، لأنه قال إيش؟ قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج. فالشيطان، حتى الهدهد هذا هو حيوان طائر، يعرف أن الذي يحمل على الشرك هو الشيطان. طيب قال نعم إلا شيطانا خارجا، هذا معنى مريدا متمردا يعني عن طاعة الله، عن طاعة الله لا خير فيه. ثم ذكر تمرده فيما بعد، قال لعنه، قال لا أتخذن، يعني لم يكتفي بمخالفة أمر الله حتى يعني يواجه ربه جل وعلا بمثل هذا الكلام، يقول لا أضلن ولا أتخذن منهم نصيب ولا أفعل، يعني غاية في التجبر والتكبر على الله عز وجل، ولهذا استحق من الله عز وجل أن يطرده غاية الطرد والإبعاد وجعله رأس الشر والعياذ بالله، خارجا عن طاعة الله لا خير فيه، لأنه هو الذي أمرهم بعبادة الأوثان، هذا هو، ولذلك طرده الله من رحمته. وقال هذا الشيطان لربه حالفا، لأن الأفعلن هذا في جواب قسم محذوف يكون هذا الأسلوب، لا جعلن لي من عبادك قسما معلوما أغويهم عن الحق، ولا أصدنهم عن صراطك المستقيم، ولا أمنينهم بالعود الكاذبة التي تزين لهم ضلالهم، ولا أمرنهم بتقطيع أذان الأنعام لتحريم ما أحل الله منها، ولا أمرنهم بتغيير خلق الله وفطرته، ومن يتخذ الشيطان وليا يتولاه ويطيعه فقد خسر خسرانا بينا بموالاة الشيطان الرجيم. يعدهم الشيطان الوعود الكاذبة ويمنيهم الأمانية الباطلة، وما يعدهم في الواقع إلا باطلا لا حقيقة له، أولئك المتبعون لخطوات الشيطان، وما ينبيه عليهم مستقرهم نار جهنم لا يجدون عنها مهربا يلجؤون إليه. ولما ذكر الله جزاء أتباع الشيطان ذكر جزاء أتباع الرسل وعباد الرحمن يعني، فقال والذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة المقربة إليه سندخلهم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها ماكثين فيها أبدا وعدا من الله ووعده تعالى حق، هو لا يخلف الميعاد ولا أحد أصدق من الله قولا. من فوائد الآيات، أكثر تناجي الناس لا خير فيه، بل ربما كان فيه وزر نميمة وغيبة، وقليل من كلامهم فيما بينهم يتضمن خيرا ومعروفا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. معاندة الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفة سبيل المؤمنين نهايتها البعد عن الله ودخول النار، كل الذنوب تحت مشيئة الله، فقد يغفر لصاحبها إلا الشرك فلا يغفر الله أبدا. غاية الشيطان صرف الناس عن عبادة الله تعالى، ومن أعظم وسائله تزيين الباطل بالأمان الغرارة والوعود الكاذبة. ثم قال تعالى بعد أن ذكر أن المؤمنين يدخلون الجنة، قيل إن أهل الكتاب والمؤمنين افتخروا كل على الآخر فقال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصير. يعني ليس الأمر بالتمني، وإنما هو بالإيمان والعمل الصالح. ليس بأمانيكم أيها المسلمون ولا أماني أهل الكتاب. وقيل الخطاب للمشركين: ليس بأمانيكم أيها المشركون وليس بأماني أهل الكتاب، لأنكم كفار جميعا، وإنما الإيمان والعمل الصالح كما فعل المؤمنون. من يعمل سوءا يجزى به، كل من عمل سوءا فإنه سيجزى به، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ولا يجد له من دون الله، لن يجد له حينئذ من دون الله وليا يتولاه ويجلب له مصالحه، ولا نصيرا ينصره ويدفع عنه ما يخشاه ويخافه. وهذه الآية لما نزلت يعني جاء في الأخبار أن أبا بكر الصديق وغيره يعني شقت عليهم هذه الآية، فقال له: يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست كذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أن المؤمن ما يصيبه من شيء، هم ولا غم ولا وصب ولا نصب ولا مرض، إلا كفر الله بها من خطايا، حتى الشوكة يشاكه، حتى الشوكة يشاكه إلا كفر الله بها من خطايا. فإذا لا يلزم أن يكون هذا العذاب في الآخرة أو في القبر، حتى المصائب وحتى كذا وحتى كذا، هذا يعني والله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، تجاوز عن كثير. أما أن يسيء الإنسان ويكفر بكفر أو شرك أو يبارز الله عز وجل بالعظائم ثم يتمنى على الله أنه من أهل الجنة، هذا باطل، هذا لا يصح. ولهذا: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ومن يعمل من الصالحات، وبضدها تتبين الأشياء، والضد يظهر حسنه والضد، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، سواء كان ذكرا أو أنثى، فالله عز وجل كل يعطي كلا جزاءه إذا آمن، إذا عمل الصالحات حال كونه مؤمنا بشرط الإيمان، لأن الصالحات لا تقبل إلا بالإيمان. إذا عمل الأعمال الصالحة الموافقة للشريعة الخالصة لوجهه، العمل الصالح هو الذي جمع بين الإخلاص وموافقة الشريعة، فلا يكون رياء ولا يعني لغير الله، ولا يكون بدعة. من ذكر أو أنثى ومؤمن فأولئك، هذا تشريف لهم، إشارة إلى البعيد، يدخلون الجنة، أو في القراءة الأخرى يدخلون الجنة، ولا يظلمون نقيرا، لا يظلمون شيئا مهما دق. والنقير قال العلماء هو النقرة في ظهر النواة. قيل إنه لما نزلت هذه الآية قال أهل الكتاب: سوي بيننا وبينكم، لأنه قال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. فنزلت هذه الآية: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. من أحسن؟ هذا استفهام مشرب معنى النفي، أي لا أحد أحسن ممن لا أحد أحسن في الدين ممن أسلم وجهه لله وأخلص عمله ووحد وهو محسن في عمله الصالح واتبع ملة إبراهيم حنيفا. نعم، ممن أسلم وجهه أي أخلص، وهو محسن في عمله، يعمل العمل الصالح الموافق لما أمر الله، واتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهي التوحيد الخالص، حنيفا أي مائلا عن جميع الأديان إلى التوحيد، واتخذ الله إبراهيم خليلا. الخلة على درجات المودة والمحبة، والله عز وجل لا نعلم له إلا خليلين، إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر عمره: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهذا في إثبات هذه الصفة لله عز وجل، صفة الخلة، وهو أعلى درجات المحبة. وفي هذا يقول الشاعر: تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا، أو كما قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. فالله عز وجل مالك جميع ما في السماوات وما في الأرض، وكان بكل شيء محيطا علما وقدرة، وسيجزي كلا بعمله. قال أصحاب التفسير: ليس أمر النجاة والفوز تابعا لما تتمنون أيها المسلمون أو لما يتمناه أهل الكتاب، بل الأمر تابع للعمل، فمن يعمل منكم عملا سيئا يجازى به يوم القيامة ولا يجد له من دون الله وليا يجلب له النفع ولا نصيرا يدفع عنه الضراء. ما أدري لماذا قالوا يوم القيامة مع ورود الحديث بأن الجزاء في الدنيا، هذا يعني فيه نظر، لو قالوا يجازى به، عموما الآية ما قالت يجازى به يوم القيامة، قالوا يجزى به فقط. ولهذا أصلا حتى إطلاق الآية يشمل الجزاء في الدنيا أو الآخرة، فالمصائب هي مكفرة للعبد. وهم يقصدون طبعا أن الإنسان إذا أصر ولم يغفر الله عز وجل له أو أشرك أو كذا. ومن يعمل من الأعمال الصالحات من ذكر أو أنثى ومؤمن بالله تعالى فأولئك حقا، فأولئك الذين جمعوا بين الإيمان والعمل يدخلون الجنة ولا ينقصون من ثواب أعمالهم شيئا ولو كان شيئا قليلا قدر النقرة التي تكون في ظهر نواة التمرين. أما الأول من يعمل سوءا. نعم. ولا أحد أحسن دينا ممن استسلم لله ظاهرا وباطنا وأخلص نيته له وأحسن في عمله باتباع ما شرع واتبع دين إبراهيم الذي هو أصل دين محمد صلى الله عليه وسلم مائلا عن الشرك. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا مائلا عن الشرك والكفر إلى التوحيد والإيمان. اصطفى الله نبيه إبراهيم عليه السلام بالمحبة التامة من بين سائر خلقه، ثم بعد ذلك اتخذ محمدا خليلا أيضا، فجمع لمحمد صلى الله عليه وسلم بين الخلة والتكليم يوم ليلة المعراج، فموسى الكليم وإبراهيم الخليل، وجمع أن الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم بين الخلة والتكليم، فهو أعلى القدر منزلة، أعلى الخلق قدرا ومنزلة. طيب، وقال بعض العلماء إنما ذكر إبراهيم هنا لأن الجميع متفقون عليه وعلى فضله، فأهل الكتاب يعني يمدحونه والمسلمون يمدحونه وحتى المشركون يمدحونه وينتسبون إليه. ولله وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض، وملك أيضا يمكن، وكان الله محيطا بكل شيء من خلقه علما وقدرة وتدبيرا. ثم قال تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. سبق معنا في أول السورة أن هذا سيأتي وقد أتى هنا في هذه الآية حكم يتامى النساء. كان الرجل يكون في حجره يتيمة، فإن كانت جميلة تزوجها ولم يعطيها، وطبعا لها مال في يده هذا الولي الذي هو يكون قريبا لها طبعا ليس من محارمها، فإنه يتزوجها ولا يعطيها مهرها كاملة باعتبار أنها تحت يده وكذا وكذا، فيظلمها في مهرها. وإن كانت دميمة يعني غير جميلة فإنه لا يتزوجها، إما أنه لا يتزوجها أصلا ويعضلها لا يجعلها تتزوج غيره لأنه يخشى أن تذهب بمالها إلى غيره وهذا ظلم بين، أو يتزوجها ولا يحسن صحبتها يعني لا مثلا لا يقسم لها ولا يعطيها حقها ولا ولا، فهذا أيضا ظلم بين، إنما تزوجها ومن أجل مالها ولا ليس له رغبة فيها. فنهوا أن يتزوجوهن إلا أن يقسطوا لهن مثل غيرهم، تزوجوهن بالمعروف ولا يدعون يتزوجوهن غيرهم بالمعروف، ولا يجوز أن تظلم اليتيمة. فاليتيمة جمعت بينها يعني أنها امرأة ويتيمة، فبالتالي دخل عليها الضعف من جهتين، فالله عز وجل يدافع عنها، وقلنا هذه السورة فيها الدفاع عن المستضعفين. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم. استفتونك في شأن الزواج يعني في أمر النساء يعني قالوا هنا جعلوه عاما يعني. على كل حال الجواب جاء عن يتامى النساء، وهذا يفسر اليتامى اللائي في أول السورة أن المقصود بهن يتامى النساء في بعض الآيات يعني كما تفصلنا سابقا. قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم، يعني ما يتلى عليكم وهو القرآن في الكتاب، ما يتلى عليكم في القرآن أيضا يفتيكم أيضا فيما سألتم عنه. في يتامى النساء يعني من مات أبوها وهي صغيرة قبل البلوغ، اللاتي لا تؤت فيتكون في حجره شخص يقوم على مالها وكذا، اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن من المهر والنفقة وما إلى حقوق، وترغبون أن تنكحون، هذه فيها قولان، قيل وترغبون في أن تنكحوهن لجمالهن ومالهن، أو وترغبون عن أن تنكحوهن إذا كنا دميمات، فكما ترغبون عن نكاحهن إن كنا دميمات فإذا تزوجتموهن لجمالهن فأعطوهن حقهن كاملا، كما بينت هذا عائشة في الحديث الذي في الصحيحين. والمستضعفين من الولدان، يعني هذا معطوف على في يتامى النساء، يعني يفتيكم في الله عز وجل وما يتلى في عليكم في الكتاب في المستضعفين من الولدان أيضا، حتى الذكور لا بد من القيام لهم بحقوقهم، وأن تقوموا لهذا قال وأن تقوموا لليتامى بالقسط، لا بد من العدل معهم وإلا فظلم اليتيم شديد كما تقدم لنا. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما، مهما تفعلوا من خير حتى لو ما علمه البشر فإن الله يعلمه، فكما حذركم من الشر فهو يعلمه، كذلك الخير يعلمه ويثيبكم عليه. قال أصحاب التفسير ويسألونك أيها الرسول في أمر النساء وما يجب لهن وعليهن، قل الله يبين لكم ما سألتم عنه ويبين لكم ما يتلى عليكم في القرآن في شأن اليتامى من النساء التي تحت ولايتكم، ولا تؤتونهن ما فرض الله لهن من المهر أو الميراث، ولا ترغبون في نكاحهن وتمنعونهن من النكاح طمعا في أموالهن، ويبين لكم ما يجب في المستضعفين من الصغار من إعطائهم حقهم من الميراث وألا تظلموهم بالاستيلاء على أموالهم، ويبين لكم وجوب القيام على اليتامى بالعدل بما يصلح شأنهم في الدنيا والآخرة، وما تفعلوا من خير لليتامى وغيرهم فإن الله عليم به وسيجازيكم به. من فوائد الآيات ما عند الله من الثواب لا ينال بمجرد الأمان والدعاوى، بل لا بد من الإيمان والعمل الصالح. الجزاء من جنس العمل، فمن يعمل سوءا يجزى به ومن يعمل خيرا يجزى بأحسن منه. الإخلاص والاتباع هما مقياس قبول العمل عند الله تعالى، لأنه قال يعني ذكر الإخلاص وذكر الاتباع. وعظم الإسلام حقوق الفئات الضعيفة من النساء والصغار، فحرم الاعتداء عليهم وأوجب رعاية مصالحهم في ضوء ما شرع. قال وإن امرأة خافت من بالها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. المرأة لها حقوق على الرجل، لكن إذا كان قلت رغبة الرجل في المرأة فخشيت أن يطلقها، فإنه يجب على الرجل أن يدفع عليها حقوق إليها حقوقها كاملة، لا يجوز له أن يظلمها. لكن إذا المرأة كانت تريد أن تستمر وتقول أن أستمر معك ولو أتنازل عن بعض حقوقي أفضل من أن تطلقني، فهذا جائز، سواء كان الرجل له مرأة أخرى مثلا، فقال مثلا خاصة المرأة قد مثلا يعني تقل رغبة الرجل فيها، ولهذا قالوا إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أي ترفعا عليها أو إعراضا زهدا فيها فلا جناح عليهما أي فلا إثم عليهما أن يصلحا، وفي القراءة الأخرى أن يصالحا بينهما صلحا، يعني أن يتصالحا فيما بينهما، يعني تتنازل مثل المرأة عن حقها، وهذا ليس بلازم، المرأة لها أن ترفض، وحينئذ الرجل نقول له إما أن تطلقها وإما أن توفيها حقوقها كاملة. لكن أحيانا المرأة تقول لا أنا أحب أن أستمر مثلا لي أولاد ولي كذا، وهذا أيضا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فسودة خشيت لما كبرت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فتنازلت عن يومها لعائشة، وهذا من فقهها رضي الله عنها لتبعث مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا جائز. ولهذا قال والصلح خير، الصلح خير بين المرأة وزوجها، والصلح عموما بين الناس خير من التباغض والتقاطع وكذا، وهنا أيضا الصلح خير من الطلاق والفرقة. وأحضرت الأنفس الشح، يعني العادة أن الأنفس تشح بحقوقها ولا تجود ولا تسمح بها، لكن ينبغي للناس أن يتصالح وأن يعني يتنازل بعضهم لبعض حتى تستمر الحياة، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إن حصل منكم الإحسان وتقوى الله سبحانه وتعالى فإن الله كان خبيرا بعملكم هذا وسيجازيكم عليه. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. العدل بين النساء في المبيت ونحوه واجب بإجماع الأمة وبالقرآن وبالسنة وبالإجماع. القرآن تقدم في أول السورة وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فلا يجوز يعني الميل لإحدى النساء مثلا أن يبيت عند هذه ليلتين وهذه ليلة وأن يفضلها، هذا لا يجوز، وهو جاء في السنة أن من فعل هذا يأتي يوم القيامة وشقه ساقط، يعني وهذا يشعر بأنه من الكبائر، وأجمع العلماء على ذلك اتفقوا بلا خلاف. لكن هناك أشياء لا ليست إلى الإنسان مثل الميل القلبي وما يتبعه من الوقاع ونحو ذلك، فهذا قال العلماء لا يلزم المساواة فيه لأنها غير مستطاعة أصلا ولم يكلف فيها الإنسان. وهناك حديث، وهذا الحديث فيه ضعف لكن يستأنس به في هذا الموضع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، هذا حديث فيه ضعف لكن معناه صحيح. فالإنسان مهما اجتهد في العدل فهناك أمور لا يستطيع، هل سيأتي مثلا الحب ويأتي، أو الحب هذا أصلا شيء يقذف في قلب الإنسان لا يستطيع أن يعدل بينه عدلا تاما، فبالتالي لا يكلف به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، مهما اجتهدتم فلن تستطيعوا العدل التام. لكن هذا أصلا ليس مطالبين به، ولهذا قال فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، يعني لا يجوز لكم أن تظلموا إحدى النساء حتى تدعوها كأنها معلقة لا مزوجة ولا مطلقة، إلا أن تتنازل هي كما تقدم عن بعض حقوقها، أما إذا ما تنازلت فإما أن تمسكها بمعروف وإما أن تصالحها بإحسان، وهذا من حقوق المرأة التي كفلها الله عز وجل والإسلام له دينه، في دينه الإسلام له. فلا تميلوا كل الميل فتذروها أي فتتركوها كالمعلقة لا مزوجة ولا مطلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، إن تجتهدوا في العمل بالإصلاح وتقوى الله عز وجل فإن الله عز وجل يغفر لكم بعد ذلك ما قد يكون، ما دام الإنسان حريص ومتقي ومجتهد في العدل فإن الله يغفر له ما وراء ذلك. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما، فإن تعذر الإصلاح بينهما وتشبث كل منهما بحقه فحينئذ الطلاق هو الحل حتى لا يظلم أحدهما الآخر، ويعني حينئذ وعد الله عز وجل أن يغني كل من سعته، فقد يهيئ لهذه المرأة زوجا صالحا يناسبها ويهيئ لهذا الرجل امرأة صالحة تناسبه، أو يعني امرأة تناسبه على كل حال. الناس يختلفون في هذا، وكان الله واسعا حكيما، أو يغنيهما بغير ذلك، المهم أنه يغنيهما عن، يغني هذه الزوجة مثلا من فضله وتستمر الحياة، وهو أيضا يستمر الحياة ما دام أنه تعذر. وإلا الأولى طبعا والأفضل المواصلة وعدم الطلاق، لأن هذا فيه كسر للأسر وانشقاق ويعني تفرق وما إلى ذلك، لكن ليس لا يستمر على ظلمه، يستمر بالمعروف. وكان الله واسعا، واسع الفضل والجود، كحكيما بحكمته شرع هذه الشرائع العظيمة. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وصية الله، الله جل له ما في السماوات وما في الأرض، وصى الأولين والآخرين بتقوى في جميع الأعمال، وهذا هو الفيصل، وهذا هو الوصية التي يعني لا تعدلها وصية. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا، إن كفرتم ولم تأخذوا بوصية الله فإن الله عز وجل غني ومحمود على كل حال، لا يحتاج إلى طاعتكم، أنتم الذين تحتاجون إليها. ولهذا قالوا لله ما في السماوات وما في الأرض، أكد هذا مرة أخرى، وكفى بالله وكيلا، فهو الوكيل على جميع ما في السماوات والأرض، يتصرف فيها كيف يشاء. ولهذا يشاء يذيبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، لا تمنوا بطاعتكم على الله، الله عز وجل لو شاء لذهب بهؤلاء الناس وأتى بآخرين أطوع منه، وكان الله على ذلك قديرا، وكان ذلك عليه يسيرا، فالله عز وجل على كل شيء قدير. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، ونختم بهذه الآية، وكان الله سميعا بصيرا. هذه الآية فيها قولان، قيل من كان يريد ثواب الدنيا، يعني لا ينبغي الإنسان أن يقصر همته على الدنيا، فإن كنت تريد الدنيا فأطع الله، فالله عنده الدنيا والآخرة. وقيل من كان يريد ثواب، يعني من اقتصرت همته على الدنيا فليس له في الآخرة شيء، ومن كان أطاع الله عز وجل ابتغاء الآخرة فسيؤتيه نصيبه من الدنيا ويؤتيه الآخرة، فيكون مثل قوله تعالى من كان يريد الآخرة نزد له في حرته، ومن كان يريد الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب، ونحوها من الآيات. وكان الله سميعا بصيرا لا يخفى عليه شيء، وسيجازي كلا بما يستحق. نختم بقراءة التفسير في هذه الصفحة. وإن خافت امرأة من زوجها ترفعا عنها، هذا تفسير النشوز، وعدم رغبة فيها، فلا إثم عليهما أن يتصالحا بأن تتنازل عن بعض الحقوق الواجبة لها كحق النفقة والمبيت، والصلح هنا خير لهما من الطلاق، وقد جبلت النفوس على الحرص والبخل الشح، فلا ترغب في التنازل عما لها من حق، فينبغي للزوجين علاج هذا الخلق بتربية النفس على التسامح والإحسان، وإن تحسنوا في كل شؤونكم وتتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فإن الله كان بما تعملون خبيرا لا يخفى عليه شيء وسيجازيكم به. فالمرأة العاقلة ربما تتنازل عن بعض حقوقها من أجل بيتها ومن أجل، ولن تستطيع أيها الأزواج، وإذا تمسكت فلها ذلك والطلاق يعني حينئذ، أو الزوج يحسن أو يقوم بما يجب عليه، وإلا فعليه أن يطلقها، لا يجوز له أن يظلمها إذا تشبثت بحقها. فيقول للمرأة والله إما أن تتنازلي وإما أنا لا أستطيع الطلاق مثلا، ولن تستطيع أيها الأزواج أن تعدلوا العدل التام مع الزوجات في الميل القلبي ولو حرصتم على ذلك بسبب أمور تكون خارجة، بسبب أمور ربما تكون خارجة عن إرادتكم، فلا تميلوا كل الميل عن التي لا تحبونها فتتركوها، مثل المعلقة لا هي ذات زوج يقوم بحقها ولا غير ذات زوج فتتطلع للزواج، وإن تصلحوا ما بينكم بأن تحملوا أنفسكم على ما لا تهواه من القيام بحق الزوجة وتتقوا الله فيها فإن الله كان غفورا رحيما بكم. الله عز وجل يدافع عن إمائه ويقول لا تدعوها كالمعلقة هكذا، لا زوج ولا مطلق. وإن تفرق الزوجان بطلاق أو خلع أغنى الله كلا منهما من فضله الواسع، فيغني الرجل بزوجة خير له منها، ويغني المرأة بزوج خير لها منه، وكان الله واسع الفضل والرحمة وحكيما في تدبيره وتقديره. وقد تكون الآية عام من الزوج، يعني العلماء يذكرون هذا، لكن قد يكون لأنه قال من ساعته ولم يحدد نوعا معينا من الساعة. ولله وحده ملك ما في السماوات أو ملك ما في السماوات وما في الأرض، وملك ملك ما بينهما، ولقد عهدنا إلى أهل الكتاب وصيناهم، الوصية هي العهد المؤكد إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وعهدنا إليكم بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وإن تكفروا بهذا العهد فلن تضروا إلا أنفسكم، فالله غني عن طاعتكم، فله ملك ما في السماوات وما في الأرض، وهو الغني عن جميع خلقه المحمود على جميع صفاته وفعله، ولله وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض المستحق أن يطاع، وكفى بالله متوليا تدبير كل شؤون خلقه، إن يشاء يهلككم أيها الناس، هذا معنى يذهبكم، ويأتي بآخرين غيركم يطيعون الله ولا يعصونه، وكان الله على ذلك قديرا. من كان منكم أيها الناس يريد بعمله ثواب الدنيا فقط فليعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة، فليطلب ثوابهما منه، وكان الله سميعا لأقوالكم بصيرا بأفعالكم وسيجازيكم عليها. من فوائد الآيات استحباب المصالحة بين الزوجين عند المنازعة وتغريب المصلحة، بالتنازل عن وتغريب المصلحة بالتنازل عن بعض الحقوق إدامة لعقد الزوجية. أوجب الله تعالى العدل بين الزوجات خاصة في الأمور المادية التي هي في مقدور الأزواج، وتسامح الشرع حين يتعذر العدل في الأمور المعنوية كالحب والميل القلبي. لا حرج على الزوجين في الفراق إذا تعذرت العشرة بينهما. الوصية الجامعة للخلق جميعا أولهم وآخرهم هي الأمر بتقوى الله تعالى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. هذا الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.